إن أخرها بلا عذر. وتعجيلها أفضل بكل حال. نعم في كل حال، سواء غيم أو بدون غيم، حر أو بدون حر، وهكذا. ويسن جلوسه بعدها في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد فجر إلى طلوعها، ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات. نعم هذه لورود الأخبار في استحباب الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس والعصر أيضا، لأنها وقت عبادة ذكر لله عز وجل وقراءة قرآن، والعصر هو أفضل أوقات اليوم الخمسة، فاستحب الجلوس فيها. أما الصلوات الأخرى فالمكت فيها ليس معناه قول مصنف ليس معناه فقول مصنف ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات، ليس معناه أنه لا يستحب الجلوس لذات الجلوس، وإنما لا يستحب تخصيص هذه الصلوات الجلوس لذاتها، وإنما الصلاتين هذه هي التي يستحب البقاء في المسجد لأنها وقت ذكر وإن كانت ليست وقت الصلاة. ثم يليه وقت المغرب وهي وتر النهار، ولا يكره تسميتها بالعشاء وبالمغرب أولى. أيوة وتسميتها بالمغرب أولى. وهي ثلاث ركعات ولها وقتان، وقت اختيار وهو إلى ظهور النجوم، وما بعده وقت كراهة. نعم. قول المصنف ولها وقتان، هذا أورده المصنف في الإقناع، بينما أغلب المتأخرين يريدون أن للمغرب وقتا واحدا. وأريد أن أبين أن تقسيم المصنف للمغرب أن له وقتان ليس كتقسيمه لصلاة العصر والعشاء، وقت ضرورة ووقت اختيار، وإنما الوقتان هنا هما وقت اختيار، وقت أفضلية ووقت جواز، وقت أفضلية ووقت جواز، فنقول إنها وقتان، وقت أفضلية ووقت جواز، ولا يسمى اضطرارا. ولذلك فإن الوقت الأول سماه وقت اختيار، هذا وقت أفضلية إلى ظهور النجوم في السماء، وما بعده وقت كراهة ليس وقت اضطرار، فيجوز الصلاة فيه لكنه مع الكراهة. وهذا الذي مشى عليه المصنف هو حقيقة نص عليه القاضي أبو يعلى، بينما الذي مشى عليه المنتهى أو ظاهر كلام المنتهى وغيرهم عدم هذا التقسيم إلى قسمين، فإن ظاهر كلامه أنها جعلها وقتا واحدا وكله وقت اختيار، كله وقت اختيار، ولكن كلام المصنف متجه لأنه ورد بعض الآثار في قضية النجوم. نعم. وتعجيلها أفضل إلا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر لمن قصدها محرما. طيب يقول وتعجيلها أي تعجيل المغرب أفضل في أول وقت إلا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر، يعني ليلة العاشر من ذي الحجة، لمن قصدها أي قصد مزدلفة محرما، يخرج ذلك من لم يقصد مزدلفة وإنما تركها، كأن يكون مذهبه ندب المبيت في ميناء في مزدلفة فيترك المبيت في مزدلفة، فنقول في حقه لا يستحب هذا الحكم. والأمر الثاني أن يكون محرما ويخرج ذلك من ليس بمحرم من القاصدين الذين يكونوا مع الحجيج من الخدم ونحوهم الذين يخدمون الحجاج. هنا قيد ثالث لم يريده المصنف مهم، وهو أنه يشترط أن يكون ممن قصدها محرما أن يكون ممن يباح له الجمع، وذلك أن المذهب أن المكي ومن كان في سكنه وبينه وبين المشاعر دون مسافة القصر أنه لا يقصر. وهذا القيد الثالث جيد، أورده بعض الشراح المتأخرين وهو يعني مناسب على أصول المذهب. نعم. فنزيد هذا القيد. فيسن له تأخيرها ليصليها مع العشاء إن لم يوافها وقت الغروب. نعم يعني يؤخرها إذا لم يحضر في أول وقتها فإنه يصليها مع العشاء. نعم. وفي غيم لمن يصلي جماعة وفي الجمع إن كان نعم أرفقا. هذه تقدمت، في الغيم لمن يصلي جماعة مثل الظهر والعصر، وفي الجمع إن كان أرفقا، وكذلك الجمع إن كان أرفق فإنه يعني يصليها في الموضع الذي هو أرفق له في أول وقت أو في آخره. ويأتي ويمتد وقت يأتي في الجمع، وسيأتينا أن الأفضل هل جمع التقديم والتأخير، وهل إذا كان جمع تقديم الأفضل أن يصليها في أول وقت أم في آخره، نقول ما هو الأرفق به الجمع التقديم أو التأخير، وكليهما الأرفق به في ذات الوقت في أولها وفي آخره. ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر. نعم العبرة بالشفق الأحمر للأبيض، لأن هناك شفقان والذي يخرج به الوقت هو الشفق الأحمر. ثم يليه وقت العشاء وهي أربع ركعات ولا يكره تسميتها بالعتمة. نعم قوله ولا يكره تسميتها بالعتمة مع ورود النهي لا يغلبكم الأعراب على صلاة العشاء يسمونها بالعتمة، وأخذ بذلك لكن جاءت تسميتها بذلك في بعض الأحاديث، فأخذ الفقهاء أنه لا يكره، ولعل مرادهم هو مراد الشيخ تقي الدين أنه لا يكره ذلك إلا في حالة إذا غلب على الناس في عرفهم تسمية العشاء بالعتمة وتركوا اسم العشاء حينئذ يكره إعمالا للحديث، وذكر ذلك الشيخ تقي الدين في الاقتضاء. ويكره النوم قبلها أي العشاء ولو كان له من يوقظه بظاهر الحديث، والحديث بعدها أي الكلام مع الناس، إلا في أمر المسلمين أو شغل أو شيء يسير. قوله أو شغل، ذكر الشراح أن أفضل الشغل العلم، وقد عقد البخاري السمر في العلم بعد العشاء، بابا في السمر في العلم بعد العشاء. أو شيء يسير أو مع أهل وضيف. نعم واضح. وآخر وقتها المختار إلى ثلث الليل، وعنه نصفه اختاره الموفق والمجد وجمع. نعم، هذا مثل الخلاف السابق، ما هو آخر وقت الاختيار وبدء وقت الاضطرار. مشهور المذهب أنه للثلث، نفس العلة السابقة لورود حديثين أنه إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. واختار الموفق والمجد وجمع، منهم الشيخ تقي الدين وابن مفلح في أو استظهر ابن مفلح ومن تبع ابن مفلح أنه إلى نصف الليل. وكيف يحسب نصف الليل؟ مر معنا في صلاة الفجر أن ظاهر كلام الأصحاب أن نصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وذكر الشيخ تقي الدين أن احتساب نصف الليل فقط دون باقي الحسابات الأخرى من الثلث الأخير من الليل يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس لا طلوع الفجر. ثم وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده، وتأخيره إلى آخر وقت. طيب، هذه مسألة يعني ثار فيها كلام كثير. يقول المصنف ينتهي وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني، والمراد بالفجر الثاني الفجر الصادق، لأنه يسبق هذا الفجر الصادق فجر أول يسمى الفجر الكاذب. والفجر الكاذب هو الذي يكون فيه الضوء مستطيلا، يعني يكون ليس أفقيا. وغالبا الفجر الكاذب يخرج قبل الفجر الصادق يقولون بساعة أو بأكثر، وأما الفجر الصادق فهو الذي عليه الحكم. ثم بين المصنف الفجر الصادق الذي يعرف به دخول صلاة الفجر، قال وهو البياض المعترض. المعترض يعني يكون أفقيا في المشرق، يخرج من جهة المشرق، فإذا أردت أن تعرف الفجر فانظر جهة شروق الشمس. قال ولا ظلمة بعده، بخلاف الفجر الكاذب الذي يكون قبله بنحو ساعة أو أكثر فإنه يأتي بعده ظلمة، فلا يكون حينئذ هو الفجر الصادق. هذا الفجر الصادق الذي يعرف به يعني دخول وقت صلاة الفجر من التي يعرفها الناس إذا طالع الأفق ولم يكن عنده أضواء، لأن هذه الأضواء الموجودة في المدن تمنع معرفة ورؤية الفجر الصادق إذا خرج. وما زال الناس من سنين طوال يشكل عليهم هذا الأمر، ومن أقدم من وقفت عليه يذكر إشكال في هذا الباب المقبلي صاحب العلم الشامخ اليماني تلميذ الجلال اليماني، عندما جاء إلى مكة فذكر أنه عندما جاء إلى مكة وكان ذلك أظن في القرن 11 الهجري، قال اختصمت مع ناس حاضرين في مكة وقلت لهم إن الأذان يؤذن قبل دخول وقته، فكان يقول لهم هذا الكلام انظر من نحو 300 سنة أو يزيد. القاعدة عندنا في الشرع أننا نعرف دخول المواقيت بالنظر، فإذا استطعت أن تنظر بعينيك ورأيت الأفق فالعبرة بنظرك، سواء زوال الشمس أو غروب الشمس أو رؤية الفجر الصادق أو رؤية الظل والفيء، فكل من رأى بعينيه فإنه حينئذ حكم له بدخول الوقت. ثم يلي ذلك أن يخبره ثقة عن رؤية بعين فيكون ذلك علامة، والثاني أضعف من الأول لكنه أقوى مما بعد ما سأذكر لكم بعد قليل. والدليل الأمرين الحديث الذي مر معنا أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. الأمر الثالث يعرف دخول أوقات الصلوات وخاصة الفجر بالذات بالحساب، فإن الحساب في مجرى الشمس منضبط بخلاف الحساب المتعلق برؤية الهلال، ولا أقول مجرى الهلال. وقد ذكر الشيخ تقي الدين في بعض الرسائل التي طبعت مؤخرا أن الإجماع منعقد عند الفلكيين والشرعيين أن الهلال لا يمكن ضبطه بالحساب في الرؤية، لأن الرؤية تختلف من شخص لآخر ومن حال لحال، والعبرة بالهلال شرعا ما استهل، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في كتاب الصيام. بينما الشمس مجراها معتبر بالحساب. أقول هذا لما؟ لأنه اختلف الحاسبون فيما بينهم الآن في عصرنا ما هو الوقت الذي يتحقق به الفجر الصادق. طبعا بعد الحاسبين ومعرفة بالحساب الدرجة الرابعة وهي الإخبار عن الحساب، ونحن كلنا عن أكبر الحساب. عندهم معيار وهو مكان الشمس تحت الأفق، ما هي الزاوية والدرجة التي إذا كانت الشمس فيها تحت الأفق يعتبر فجرا صادقا. هناك آراء عند الفلكيين وتختلف الدول التي تتبنى هذه الآراء، فمن أقصى ما قيل 19 درجة ونصف، وهذا يعتبر أبكر وقت لصلاة الفجر عند 19 درجة ونصف، وهذا الذي أخذت به المراصد المصرية الرسمية في مصر أنهم يؤذنون عند الدرجة التاسعة أو يحكمون بدخول الفجر عند 19 درجة ونصف، ثم يتناقص ذلك. وأقل الدول العربية الأردن يأخذون بستة عشرة درجة ونصف، ثم بعض الباحثين وخاصة في بعض الدول الأوروبية أخذ بخمس عشرة درجة، ومنهم من نقص عن ذلك. وعلى العموم فأنا لست فلكيا لكي أحكم بأن الصواب هذا أو ذاك، ولكن سأتكلم عن ما عليه العمل عندنا. كانوا قديما يأخذون ب18 درجة، ثم احتاطوا موافقة للمرصد المصري فأخذوا 19 درجة، فكانوا يبكرون في الأذان قليلا، ثم رجعوا ل18 درجة الآن، وربما نقصوا عنها قليلا. والوضع الحالي نحكم بالمعيار الشرعي وهو الإخبار الأعلى من الحساب، فقد رقب من يرقب الفلك في والصبح أياما كثيرة في السنة، وهو عالم بالنجوم وطلوع الشمس، وفي مكان لا إنارة فيه ليس في الأمصار والمدن التي فيها لمبات، وأخبرني أن أكثر من مرة أنه جربها في أكثر من شهر وفي أكثر من سنة، أن الحساب الحالي دقيق، وإن كان فيه تقديم فهو دقيقة أو دقيقتان، ما أن ينتهي المؤذن من أذانه إلا وقد طلع الفجر قطعا. ولذلك عندنا قاعدة أنه إذا تعارض الحكم بدخول الفجر من عدمه فنقدم هذه الدرجات الأربع، نقدم من رأى بعينيه أن الفجر قد خرج، وهذا في الغالب غير موجود عندنا الآن، ثم نقدم من أخبر عن من رأى فيقول قد رأيت، فيقول شخص أخبرني أنه رأى الفجر الآن قد خرج، وهذا أيضا غير موجود عندنا في المدن الكبار، ثم نقدم الحاسب، ثم نقدم الإخبار عن الحاسب. أما وقد تعارض الحاسبون تعارضوا وأراءهم شتى، وكل يجزم أن الصواب معه والحق معه، فإننا نقول حكم الحاكم يرفع الخلاف لمن لم يعرف شيئا، وخاصة أن فيها معنى ولائي الأذان، ومر معنا عندما قلنا فيها الجانب الولائي عند الاختيار، فحيث اختير في بلد أحد هذه الأقوال فإننا نصير لهذا القول، إلا أن يكون الشخص قد علم خلافه بأحد ثلاثة أمور: إما أن يرى أن الفجر لم يخرج حقيقة، أو رآه خرج قبل الوقت فحينئذ يحكم به، أو يخبره الثقة في ذلك اليوم أنه خرج أو لم يخرج وكان الثقة عالما بالحال، أو أن يكون هو حاسب ويعرف الحساب. وأما أن أنا أخذ قول الحاسب الفلاني دون الحاسب الفلاني وأنا لست من أهل هذا الاختصاص، فأظن أن ذلك نوع تحكم، وخاصة وجود هذا الاختلاف القوي بين الفلكيين والمراصد الفلكية في الدول العربية. وبناء على ذلك فإن حكم الحاكم أو اختيار الحاكم يرفع الخلاف، هذا لها قوة من جانب، إلا أن يكون الشخص ديانة في نفسه يرى خلاف ذلك. بهذا الحكم أو بهذه الطريقة نقول إن صلاة الناس صحيحة وهي متوافقة مع أحكام الشرع، ولا يأتي من يقول بجهود هذا الشخص ألف رسالة أن الصلاة في مكة والمدينة باطلة، وأنه يجوز أن تأكل بعد الخروج من الحرم كما كان يفعل بعض الجهاز سنين ماضية، بعد الحرم تخرج من الحرم تجده يأكل، فكل هذا جهل مركب، ليس جهلا بل هو جهل مركب. ولذلك كما ذكرت لك تنضبط معك المسألة ويعرف هذا المسألة، والأمر الحمد لله فيها سهل، وأخبرتك أن الحساب عندنا منضبط بالثقة الذي حدثني ممن عرف ذلك. نعم، أنا أطلت في هذه المسألة لأنها قد تكون محل يعني إيراد عند بعض الزملاء الفضلاء. نعم، وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل. نعم، لأن هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن ذلك وقتها لولا أن شق على أمتي ما لم يشق على المأمومين أو بعضهم. طيب، إذا شق عليهم نص عثمان في الهداية أنه يكره حينئذ، ما لم يشق ليس معناه فيكون خلاف الأفضل بل يكره. نعم، أو يؤخر مغربا لغيم أو جمع تقدم، فتعجيل العشاء فيهن أفضل. نعم واضح، تقدمت هذه. ولا يجوز تأخير الصلاة أو بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن. نعم وقت الضرورة في صلاتين العشاء والعصر فقط لا يجوز التأخير إلا لعذر يأثم بذلك، ما لم يكن عذر وتقدم. وتأخير عادم الماء العالم أو الراجي وجوده إلى آخر الوقت الاختياري أو إلى آخر الوقت إن لم يكن لها وقت ضرورة أفضل في الكل. نعم هذه المسألة الحقيقة قال عنها المصنف إيش؟ وتقدم في التيمم المسألة تقدمت، لكن عندي تعليقان. التعليق الأول في قول المصنف وتأخير عادم الماء العالم يعني الذي يعلم يعني متيقن وجود الماء أو الراجي وجوده، يخرج هذا عندنا صورتين، الراجي عدم وجوده، ويخرج عندنا صورة ما استوى فيه الأمران، يستوي عنده الوجود وعدمه، هذا ظاهر عبارة المصنف. لكن ذكر منصور في شرحه الكشاف بناء على ما ذكر في التيمم أن من استوى عنده الأمران الوجود وعدمه فالأفضل في حقه التأخير، وحينئذ فإن كلام المصنف يحتاج إلى زيادة وصف ثالث فنقول أو استوى عنده الأمران. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني قول المصنف أفضل في الكل أي في كل أمور السابقة، لابد أن نزيد قيدا آخر وهو ما لم يظن أنه سيطرأ عليه مانع، مثل ما تقدم معنا في التيمم أنه إن ظن أن سيطرأ عليه مانع مثل المرأة تخشى الحيضة أو الرجل يخشى القتل نسأل الله السلامة، فإنه في هذه الحالة الأفضل في حقه أن لا يؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا القيد جيد واحتمله يعني قال احتمالا عثمان، والصواب أنه هذا القيد من باب حمل المطلق في المقيد. نعم. وتأخير لمصلي كسوف أفضل إن أمن فوتها. فوتها أي فوت الحاضرة، لأجل أن يصلي الكسوف وهي النافلة الحاضرة في وقتها كاملة ثم بعد ذلك يصلي بعدها الفريضة. ولمعذور كحاق وتائق ونحوه. نعم حاق أو حاقب أو حازق، الحاق للبول والحاقب للغائط والحازق للريح وتائق للطعام ونحوه. نعم. وتقدم إذا ظن مانعا من الصلاة ونحوه. نعم وتقدم أنه إذا ظن مانعا هذا القيد السابق مانعا من الصلاة ونحوه فإنه حينئذ ليس له أن يتأخر، وهذا هو القيد الذي ذكرت لكم أنه ذكره عثمان احتمالا والصواب ما جزم به المصنف هنا، لكن لم يذكره قيدا قال وتقدم فنجعله قيدا. نعم. ولو أمره والده بتأخيرها ليصلي به آخر نصا فلا تكره إمامة ابن بأبيه. نعم هذه مسألتان، المسألة الأولى يقول لو أمره والده بتأخيرها أي بتأخير الصلاة ليصلي به، هذه فيها ضميران، ضمير مخفي وضمير يعني ظاهر، فأما الضمير المخفي فهو قوله فليصلي أي ليصلي الابن به أي بالوالد، فالمصلي هو الابن، الإمام هو الابن، والأب هو المأموم. يقول أخر أي أخر الصلاة لأجل ذلك، وقوله أخر جزم ابن النجار في شرح المنتهى أنه يجب على الابن وجوبا تأخير الصلاة إلى آخر وقتها لأجل أبيه، وصوب ذلك منصور في شرحه، وإن كان من المحشين من قال يتجه أنه مستحب وليس بواجب. إذن فقوله أخر على الوجوب فيما استظهره ابن النجار في شرح المنتهى وأيده منصور، وقيل إنه على سبيل الندب. طيب عندنا هنا مسألة، لو قلبنا الضمائر فنقول لو أمره والده بتأخيرها ليصلي الأب به، فنقول حينئذ لا يؤخر الصلاة بل الأفضل أن يصليها في أول وقتها. لما؟ لأن العلماء يقولون إن صلاة الفريضة لا تصح خلف المتنفل، فإذا كان الابن هو الإمام فيجب وهم سيصلونها في آخر الوقت فيجب أن تكون هذه صلاة الفريضة له، ولا يصليها صلاة نافلة قبل، يصليها فتكون في حقه نافلة لأن صلاة الأب ستبطل، بينما لو كان الأب هو الإمام فسيصليها فريضة، فنقول للابن صليها في أول وقتها فريضة وصليها مع أبيك نافلة، لأنه يجوز أن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا ولا يجوز العكس. نعم. فلا تكره إمامة ابن بأبيه، هذه المسألة الثانية، لا تكره إمامة ابن بأبيه، قوله فهذا بناء على نص أحمد الذي نصه على المسألة السابقة، قال يعني يؤخذ من نص الإمام أحمد السابق أنه لا تكره إمامة الابن لأبيه، وليس في ذلك سوء أدب، وإن كان يعني من السلف كأبي هريرة كما تعلمون كان يمتنع من أن يتقدم بين يدي أمه إلا في الصلاة فإن هذا جائز، لأن الإمامة تكون فيها مصلحة، فقد يكون الأب عنده يعني عدم قدرة على الإتيان بكامل الصلاة مثلا، فلا يستطيع أن يصلي جماعة إلا بابنه لعدم قدرته على القيام والوصول للمسجد، أو يكون عنده أحد العوارض التي تمنعه من الإمامة كأن يكون به سلس، فحينئذ يقول يصلي الابن بأبيه. هذا معنى قوله فلا تكره إمامة ابن بأبيه. ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة. نعم، هذا أيضا ما لم يظن مانعا مثل ما ذكر المصنف. ثم يليه وقت الفجر، ووقت الفجر يدخل وقتها بانتهاء وقت العشاء السابق، وهي ركعتان وتسمى الصبح. نعم، ولا يكره تسميتها بالغداة. نعم، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس، وليس لها وقت ضرورة، وتعجيلها أفضل. طبعا التعجيل هو الذي يسمى التغليس بغلس، يعني هو صلاتها حينما يكون هناك ظلمة. ويكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر. نعم، عندنا هنا مسألة. الفجر له وقت تغليس ووقت إسفار. الشخص إذا صلى الفجر له ثلاث أحوال قسم العقلية: إما أن يبدأ الصلاة وينتهي منها في وقت التغليس وهي الظلمة، فذكر المصنف أن هذا هو الأفضل وهو تعجيلها أفضل. الصورة الثانية أن يبدأ في وقت التغليس وينتهي في وقت الإسفار، فنقول إن ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلى في إسفار الفجر معناه انتهت صلاته في وقت الإسفار لطول صلاته في بعض أحيانه، فيدخل في ذلك. الحالة الثالثة أن يبتدئ الصلاة بعد الإسفار، هنا الذي قال عنه المصنف ويكره تأخيرها، أي تأخير ابتدائها بعد الإسفار بلا عذر. هذا الأمر الأول. إذن عرفنا الأحوال الثلاثة، سيكون حديثنا في الحالة الثالثة وهي ابتداء الصلاة، صلاة الفجر حال الإسفار، لم يخرج الوقت لأن الشمس لم تطلع بعد. ذكر المصنف هنا في أول كلامه أن الفجر ليس فيها وقت ضرورة، زين، ولم يذكر أنها وقتان، وإنما ذكر أنها وقت واحد، لكن في الأحكام قسمها إلى قسمين، فجعل ابتداءها في وقت الإسفار مكروه، فجعلها قسمين ليست قسما واحدا. ولذلك لما كرهها في وقت الإسفار جزم منصور وغيره أن هذا يخالف ظاهر قولهم، الظاهر قولهم أنها وقت واحد ولم يذكروا كراهة الإسفار، ولذلك قال ظاهر كلامهم أنه لا كراهة في ابتداء الصلاة في وقت الإسفار. نعم خلاف الأولى صح، لكن من غير كراهة، لا يكره ذلك، إذ لو كانت هناك كراهة لجعلناها قسمين مثل المغرب مثلا، لكن لما جزموا جميعا أنها قسم واحد فنقول الأولى تعجيلها وخلاف الأولى تأخيرها. ثم نقل أن البرهان بن مفلح المبدع بنى كراهية بدء صلاة الفجر في حال الإسفار على قول القاضي أبي يعلى ومن وافقه أن للفجر وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، وجعل الإسفار مبدأ الضرورة، وحينئذ هذا مفرع على قول القاضي كما قال البرهان وليس مفرعا على المعتمد في المذهب. فقط أردت أن نبين أن كلام المصنف ليس على المعتمد كما قاله صاحب المبدع وأيده منصور. ويكره الحديث بعدها في أمن الدنيا حتى تطلع الشمس. نعم، لأنها وقت توزيع الأرزاق ووقت ذكر الله. ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال: يوم كسنة فيصلي فيه صلاة سنة، ويوم كشهر فيصلي فيه صلاة شهر، ويوم كجمعة فيصلي فيه صلاة جمعة. نعم، هذه المسألة تتعلق بأيام الدجال التي جاء فيها الحديث. جاء فيها أن الدجال يجلس يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه كسائر أيامكم. هذه وإن كانت مفروضة في زمان نسأل الله عز وجل أن لا ندركه، فإنه من شر الزمان الذي يخرج فيه الدجال، وأن يحفظنا ومن نحب من فتنته ومن فتنة الدنيا والآخرة. لكن يفيدنا في وقتنا الحالي في مسألة أخرى، أن هناك بعض البلدان، هذه البلدان يكون الشمس فيها تكون فيها الشمس ممتدة أكثر من 24 ساعة، قد تكون ممتدة 6 أشهر، قد تنقص قد تزيد بناء على اختلاف البلدان. وحينئذ فإن يومهم لا يكون كسائر أيامنا، فقالوا يلحق به هذا الحكم، يلحق به هذا الحكم. وعلى ذلك فإنهم يقدرون اليوم 24 ساعة، ويقدرون تقديرا أوقات الصلوات الخمس من باب التقدير، ثم يصلون الصلوات الخمس في كل 24 ساعة. وقد جزم كثير متأخرين ومنهم مرعي وغيره أنه يلحق بالصلاة الصوم والحج والزكاة. وعلى ذلك فمن كانت الشمس لا تغيب عنه السنة كلها أو تغيب السنة كلها، فنقول العبرة بمرور الساعات وليست العبرة بطلوع الشمس وغروبها في حقكم، فالسنة في حقكم بعدد الساعات، فتخرج الزكاة بعدد ساعات السنة، 24 سنة 24 يوم في عدد أيام السنة. وكذلك الصوم الذي وافق رمضان عند المسلمين يصوم معهم وإن كانت الشمس عندهم شهر رمضان غائبة أو ظاهرة، الحكم واحد. والحج كذلك، طبعا الحج إنما يفرض في آخر الزمان، وأما مكة فإنها بعيدة عن قضية هذا المتعلق الموجود في دول شمال الكرة الأرضية مثل فنلندا وبعض دول شمال آسيا. فصل. طبعا بالسائدة في قضية لو كانت البلدة تخرج الشمس وتغيب في 24 ساعة لكن خروجها وغيابها متقارب، فيكون الليل قصيرا جدا أو النهار قصير جدا، فنقول ما دامت الشمس تظهر وتغيب في يوم واحد في 24 ساعة فإنه في هذه الحال لا نذهب للتقدير، بل العبرة بالشمس، إذا غربت الشمس أفطر الصائم ولو كان النهار طويلا أو الليل طويلا. فصل. تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها. نعم، قول المصنف تدرك مكتوبة يعني الصلوات الخمس أداء، طبعا عبر المكتوبة ليشمل الصلوات الخمس والجمعة كذلك، أداء أي نحكم بأنها أداء، سنعرف بعد قليل ما معنى أداء، كلها، كلها يعود للصلاة، فلا نقول إن بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء، بل كلها تعتبر أداء إذا أدرك تكبيرة الإحرام وهو الدخول في الصلاة في وقتها، أي في وقت المكتوبة، سواء كان وقتها وقتا حقيقيا وهو المعلوم لنا، أو وقتا حكميا كأن يكون المرء أخر صلاة المغرب ليصليها مع العشاء فصلى المغرب في آخر وقت صلاة العشاء، أو كبر تكبيرة المغرب في آخر وقت العشاء، فنقول هذا وقتها حكما لأنه يجوز له جمعها مع العشاء. ولو جمعة، قوله ولو جمعة أي أن الجمعة تدرك بتكبيرة الإحرام، وأما جماعة الجمعة فلا تدرك إلا بركعة، فرق بين الوقت فيدرك بتكبيرة الإحرام والجماعة تدرك بركعة كاملة، وسيأتي. ولو كان آخر وقت ثانية في جمع فتنعقد ويبني عليها. نعم، هذا المثل قلت لكم قبل قليل، وهو يسمى آخر الوقت حكما بأن يؤخر المغرب إلى آخر وقت العشاء فيكبر لصلاة المغرب، فيكون صلى المغرب في آخر العشاء فتعتبر في حقها أداء المغرب والعشاء تعتبر قضاء. بدأ يتكلم المصنف هنا عن ما الذي يترتب على كون الصلاة أداء. أول حكم، نعم، ولا تبطل بخروج الوقت وهو فيها ولو أخرها عمدا. نعم، يقول المصنف إن أول حكم يترتب على كون الصلاة صارت أداء بإدراك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت أن الصلاة لا تبطل، قوله ولا تبطل أي الصلاة بخروج الوقت، متى؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، وهو فيها أي في الصلاة، ولو أخرها عمدا أي ولو أخر الصلاة إلى آخر وقتها عمدا وإن كان يأثم لأجل ذلك، فحينئذ تكون أداء ولا تبطل الصلاة. قال المصنف قال المجد، هذا المجد قول المجد، هذا تقرير للمعنى الأول الذي ذكره. نعم، معنى قولهم تدرك بتكبيرة بناء ما خرج عن وقتها على تحريمة الأداء في الوقت، وأنها لا تبطل بل تقع الموقع في الصحة والإجزاء. نعم، هنا يقول المصنف إن أبا البركات المجد أحمد بن تيمية يرى أن، أو عبد السلام أحمد حفيده، أنه يرى أن معنى كونها أداء أنها لا تبطل، هذا الذي مشى عليه. لم يذكر المصنف القول الثاني، فقد ذكر محمد بن مثلة في فروعه أن ظاهر كلام المغني وكثير من الأصحاب أن معنى قولهم أنها تكون أداء معنى ما يذكرونه في مسألة القضاء والأداء، فحينئذ يترتب عليها إضافة على أنها ما ذكر المصنف لا تبطل، يترتب عليها حكم آخر أنه ينوي كونها أداء إن قيل بوجوب نية الأداء كما هو الرواية الموافقة لقول الشافعية في المسألة. فيترتب عليها حينئذ ذلك، ويترتب عليها إذا كان قد نذر أن يصلي الصلاة أداء فهل يكون أوفى بنذره أو لا، وهكذا ترتب عليها عدد من الأحكام، وهو ظاهر المغني. إذن فالذي ذكره المصنف عن المجد ظاهر المغني، وهو ظاهر كلام الأصحاب، موافق لقول المغني وليس مقتصرا على ما ذكره المجد صاحب المحرر. ومن شك في دخول الوقت لم يصلي، فإن صلى فعليه الإعادة وإن وافق الوقت. نعم، قوله وإن صلى أي ما إن صلى مع الشك فعليه الإعادة وإن وافق الوقت، واضح. نعم. فإن غلب على ظنه دخوله بدليل من اجتهاد أو تقليد أو تقدير الزمان بقراءة أو صنعة صلى إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة أو إخبار عن يقين، والأولى تأخيرها قليلا احتياطا. طيب. يقول المصنف إن غلب على ظنه الشخص ليس باليقين دخوله أي دخول الوقت بدليل، ما هو الدليل؟ من اجتهاد منه هو أو تقليد لغيره ممن يمكن تقليده بأن يكون ثقة، أو تقدير زمان ليس اجتهادا ولا تقليدا، مثل أن يكون الشخص يعرف أن بين المغرب والعشاء قراءة ثلاثة أجزاء باعتبار أنه يجلس في الجزء الواحد مثلا 25 دقيقة إلى نصف ساعة على حسب المتمهل والحاضر، فحينئذ يقدر فيرى أن بينهما مثلا ساعة وربع، فيقول حينئذ دخل الوقت، فهذا من باب التقدير بالقراءة، بقراءة من القرآن أو صنعة عادته أنه بين المغرب والعشاء يعني ينسخ خمسة أوجه أو ستة أوجه من مخطوط معين يكتبه بخط يده، هذا نوع من أنواع الصنعة أو أي صنعات أخرى، وهذا من باب التقدير الزماني ذكرنا قبل قليل أن التقدير مبني عليه. قال صلى حينئذ إن لم يمكنه اليقين، إن لم يوجد عنده يقين، فإن كان يمكن يقين فلا يقدم الظن عليه. ما هو اليقين؟ قال بمشاهدة، يعني بمشاهدة للعلامات التي يعرف بها دخول الوقت، أو إخبار عن يقين. ما هو الإخبار عن يقين؟ صورتها، الصورة الأولى الإخبار عن اليقين بمعنى أن شخصا ثقة، والإخبار اكتفى به بواحد يخبره أنه قد رأى دخول الوقت، هذا إخبار عن يقين، فهو مقدم على الحساب، ومن صور الحساب ما ذكره المصنف، هذا واحد. الصورة الثانية وإن لم يذكر الفقهاء لكن ذكرها الشيخ تقي الدين وهو صحيح، قال أذان المؤذن، فإن أذان المؤذن بمثابة اليقين، لأن أذان المؤذن يشتهر عند الناس، فلو كان مخطئا لنبه وبين، وهو صاحب معرفة، وذلك القول بأن الأذان المؤذن دون اليقين فيه شك، فهو بمثابة المستفاض أو المستفيض عند الناس. نعم. والأولى تأخيرها قليلا، الأولى تأخيرها تأخير الصلاة يقين إذا كان مبنيا على اجتهاد وظن لا يقين، حتى يتيقن دخول الوقت احتياطا للعبادة. طبعا مما يلحق بهذه المسألة ما ذكره بعض المتأخرين أنه لو اختلف عنده اثنان، هو لا يعرف ليس عنده لا ظن ولا يقين، ولكن اختلف معه اثنان هل دخل الوقت أم لا، كأن يكون في برية ونحوها، فأي القولين يقدم؟ قال لا يقدم الأرجح منهما، وإنما ينظر للأحوط، والأحوط هو التأخير لقول الأخير منهما. إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير. نعم، يستحب التبكير للمعنى ذكرنا قبل قليل. والأعمى ونحوه يقلد، فإن عدم من يقلده وصلى أعاد ولو تيقن أنه أصاب. نعم، قوله ويقلد لأنه لا يستطيع الاستدلال، هذا ظاهر كلامه، والصحيح أن الأعمى قد يستدل بالقراءة، ففيه نوع من الاستدلال يستطيعه وهو القراءة. نعم، لا يستطيع معرفة العلامات لكنه يمكن أن يستدل، ولكن نقول إن قوله يقلد أو يستدل إن أمكنه، فنزيد كلمة أو يستدل جيدة لأنه يستطيع بالقراءة مرت علينا قبل قليل. قال فإن عدم من يقلده ولم يقدر على الاستدلال أيضا وصلى أعاد، لأنه صلى مع وجود الشك، ولو تيقن أنه أصاب بعد دخوله في الصلاة أو خروجه منها. فإن أخبره مخبر عن يقين، أي فأخبر الأعمى وكل جاهل يأخذ حكم الأعمى الجهل بالوقت، قبل قوله قبل قوله إن كان ثقة أو سمع أذان ثقة. نعم، ثقة يكون عارفا بالوقت، هذا يقبل قول من؟ يقبل قول من يخبره عن يقين، وهما الأمران إن كان ثقة أو سمع أذان ثقة. وهذا قلت لكم شيخ تقي الدين يقول إن من قاله بعض الأصحاب أن أذان الثقة ليس يقينا فيه بعد، بل أذان الثقة يقين، وخاصة إذا كان ظاهرا في البلد. نعم. وإن كان عن اجتهاد لم يقبله إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد. نعم، إن كان عن اجتهاد لم يقبله، إذا أخبره شخص عن اجتهاد لم يقبله إذا لم يتعذر على الاجتهاد، لأن أنا مجتهد وهو مجتهد في معرفة العلامات، والعلامات سهلة. وأما إن تعذر علي الاجتهاد أنا أيها المخبر فإنني أذهب للاجتهاد إخبار غيري عن اجتهاد. نعم. فإن تعذر عمل بقوله، أي تعذر للشخص أن يجتهد في معرفته لكونه أعمى أو وجود اللمبات الآن في صلاة الفجر أو الأشياء الكثيرة من أشغال كان يكون في بيوت في مجامع مغلقة ونحو ذلك. نعم. ومنه الأذان في غيم إن كان عن اجتهاد فيجتهده. نعم، يقول ومنه أي ومن الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد، هذه صورة من صور الإخبار عن اجتهاد الذي سبق أنه لا يقبل إن كان الشخص يمكنه أن يجتهد. الأذان في غيم لأنهم لا يرون الشمس وحركتها، إن كان عن اجتهاد فيجتهد، طبعا ليس عن يقين بأن ظهرت الشمس ثم غربت بعد ذلك بخلف الغيم، فيجتهد هو أي فيجتهد الثاني الذي يريد الصلاة إن كان قادر على الاجتهاد، وإن لم يكن قادر على الاجتهاد تابع هذا المجتهد. نعم. وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات أو تقليد عارف عامل به. نعم، يعرف الوقت بالساعات تقدير الساعات، لأن اليوم فيه 24 ساعة، يقدر أن بين المغرب والعشاء كذا ساعة، بين العشاء والفجر كذا ساعة، بين كل صلاة وصلاة كذا ساعة تحسب، ولهم يعني حساب قديم وحديث، قد يكون الحديث أدق من حسابهم القديم. فقوله بالساعات ليس مقصود بها الساعات التي بين أيدينا هذه، وإنما يقصدون بالساعات الساعات أي المدد التي تكون بين كل صلاة وأخرى. قال أو تقليد عارف بالساعات، كم بين كل صلاة وأخرى، وغالبا الذي يعرف القراءة هو الذي يعرفه بالساعات. ولذلك في وقتنا هذا الآن أغلب الناس يعرفون دخول الوقت ليس بالساعات يذكر الفقهاء، وإنما شيء آخر وهو الإخبار عن دخول الوقت بالحساب. ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه. نعم، من اجتهد يعني عمل باجتهاده بخلاف من لم يعمل باجتهاده فإنه لا تصح مطلقا. أما من اجتهد وصلى ثم بان أنه وافق الوقت أو ما بعد الوقت، يعني صلى بعد خروج الوقت، أجزأه ذلك لأنها تكون أداء أو قضاء. وإن وافق قبله لم يجزئه، لم يجزئه لأن من شرط الصلاة دخول الوقت، لم يجزئه عن فرضه وكانت نفلا ويأتي وعليه الإعادة، وعليه الإعادة وجوبا. ومن أدرك من أول وقت قدر تكبيرة ثم طرأ مانع من جنون أو حيض ونحوه ثم زال المانع بعد خروج وقتها لزمه قضاء التي أدرك من وقتها فقط. نعم، هذه المسألة من المسائل التي يكون لها ثمرة كبيرة جدا. يقول المصنف إن من أدرك من أول وقت يدرك دخول الوقت، يدخل عليه الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام، تكبيرة ما هي تكبيرة الإحرام، بحيث أنه يدرك وقد ولد مقتضي وجوب العبادة عليه ولا يوجد مانع يمنع من سقوطها عنه، فأدرك بمقدار تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام تعد بالثواني، ثم بعد ذلك طرأ مانع من الموانع، ومثل لذلك بالجنون أو الحيض أو نحوه كأغماء ونحوه. قال ثم طبعا لم يعب بالإغماء، لأن الإغماء على مشهور المذهب أنه ملحق بالنوم فيقضي الصلاة مطلقا حتى لو كان الطارئ قبل الصلاة. قال ثم زال المانع بعد خروج وقتها، بعد خروج ذلك الوقت لزمه قضاء التي أدرك من وقتها فقط ولا يقضي المجموعة معها، أما العكس فيقضيها مع المجموعة سيأتي بعد قليل. فقط أريد أن أبين مسألة، تدرك الصلاة بماذا؟ مشهور المذهب أنها تدرك بتكبيرة الإحرام. وقالوا أما حديث من أدرك ركعة وفي لفظ سجدة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، قالوا فالمراد به ركنا، لأنه أتى مرة بتعبير الركعة ومرة بتعبير السجدة، وأول أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، فدل على أن من أدرك ركنا من أركان الصلاة وهو التكبير فيكون قد أدرك الصلاة، ويترتب على ذلك أحكام. أولها أنه إذا أدرك هذا المقدار ثم طرأ مانع وجبت عليه الصلاة. الثاني أنه إذا خرج الوقت أو أدرك أو قارب الوقت على الخروج ولم يبقى إلا بمقدار هذا الوقت وهو مقدار تكبيرة الإحرام ثم زال المانع أو وجد مقتضي الوجوب، فنقول يجب عليه فعل الصلاة ولو بعد وقتها فقد وجبت عليه. الأمر الثالث أن المأموم يدرك الصلاة مع الإمام بإدراكه الحد الأدنى مما تدرك به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، هذه أهم ثلاث مسائل متعلقة بهذه المسألة، لأن الرواية الثانية في المذهب أن الصلاة إنما تدرك بركعة كاملة، ولكن فقط أبين لك ما الذي ينبني عليه. بدأ المصنف بأول مسألة، قال أنه إذا أدرك جزءا من الوقت بمقدار هذا المقدار ثم طرأ عليه مانع ثم زال المانع بعد خروج الوقت لزمه قضاء التي أدرك من وقتها فقط، ولا يقضي المجموعة معها بعدها، لأن هذا هو الأصل أن كل صلاة منفصلة. نعم. الحالة الثانية، وإن بقي قدرها من آخره ثم زال المانع ووجد المقتضي ببلوغ صبي أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها. انظر الصورة الثانية، يقول الشيخ لو أن شخصا دخل عليه وقت الصلاة والصلاة غير واجبة عليه، إما لعدم وجود شرطها، شرط الوجوب وهو البلوغ أو العقل لكونه مجنونا، أو لوجود مانع من الموانع الطارئة عليه مثل الحيض الذي يسقط وجوب الصلاة عن المرأة، ثم زال ذلك المانع أو وجد مقتضي الوجوب قبل خروج الوقت بمقدار الحد الأدنى وهو تكبيرة الإحرام، فحينئذ نقول يجب على ذلك الشخص أن يقضي تلك الصلاة وما جمع معها، يتصور ما جمع معها في صلاة فقط، فيما لو طهرت الحائض وبلغ الصبي وأفاق المجنون قبل طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس فإنهم يقضون المغرب والعشاء أو الظهر والعصر. لماذا فرقنا بين الحالة الأولى والثانية؟ في الأولى قلنا يقضي صلاة واحدة التي أدرك بعضها، وفي الثانية يقضي الصلاتين. قالوا لأن لسببين، السبب الأول الأثر، فقد جاء عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أنهم بيّنوا أن المرأة الحائض إذا طهرت في وقت الثانية فإنها تقضيها وما قبلها، تقضيها وما قبلها، وهذا قول الصحابة لا يعرف لهم مخالف، وهو منتشر لقول اثنين ليس قول واحد، فيكون إجماعا سكوتيا أو على أقل الأحوال هو قول صحابي ويكون حجة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المعنى الثاني، يكون فرق بين الدخول والخروج، لأن وقت الدخول هو إجاب للصلاة الأولى ولا تجب الصلاة الثانية إلا بدخول وقتها، والصلاتان المجموعتان وقتهما واحد، وقتهما واحد، ترتب عليه مسألة في القضاء قد أشير لها أو لا لضيق الوقت، فيرون أن وقتهما عند القضاء واحد فتقضى في وقت، فيكون وقت الأولى هو وقت الثانية إذا أدرك جزءا من الثانية. نعم، نمشي عشان الوقت. فإن كان قبل طبعا هنا قوله ووجد المقتضي، المقتضي هنا المقتضي للوجوب وهو طروء التكليف بعدما كان غير مكلف قبل ذلك. الموانع يكون مكلفا طرأ مانع كجنون طارئ وحيض ونحو ذلك. فإن كان قبل طلوع الشمس لازم قضاء الصبح، وإن كان قبل فقط ولا يزيد عليها شيء آخر. وإن كان قبل غروبها لازم قضاء الظهر والعصر، ذكرناها قبل قليل. وإن كان قبل طلوع الفجر لازم قضاء المغرب والعشاء. نعم واضح، وهذا فيه أثر، فيه أثر ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. نعم. فصل، ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لازمه قضاؤها مرتبا على الفور. طيب، قوله ومن فاتته بدأ يتكلم عن حكم صلاة من فاتته الصلاة، وقوله من فاتته أطلق المصنف، وهذا يشمل صورتين، من فاتته الصلاة لعذر ومن فاتته لغير عذر، لأن داود الظاهري ووافقه بعض أصحاب أحمد يقول إن من فاتته الصلاة لغير عذر فهي كبيرة من كبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة ولا تقضى، ويستدلون بحديث بأثر أبي بكر الصديق إن لله عز وجل صلاة في النهار لا يقبلها في الليل وصلاة في الليل لا يقبلها في النهار، ويستثنون من ذلك صورة واحدة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فمن تعمد تأخير الظهر إلى العصر وجب عليه قضاؤها في العصر والمغرب مع العشاء كذلك، لأن وقتهما واحد مثل ما ذكرت لكم قبل قليل. ولكن مذهب الجمهور أهل العلم هم ذهب الأربعة أن من فاتته صلاة أو تركها عمدا لعذر أو لغير عذر حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها. قوله مفروضة، هذا يدل على أن القضاء متعلق بالفرائض، أما النوافل فلا بد من دليل خاص، فأكثر يدل على أنها تقضى وإن زادت أو طالت. لزمه قضاؤها أي الصلوات مرتبا، أي مرتبا الصلوات على الفور من حين زوال المانع ومنه النسيان، واستثنى من ذلك صورا، الصورة الأولى إلا إذا حضر لصلاة عيد. نعم، فإنه حينئذ يؤخر صلاة المفروضة كالفجر ولا يصليها، بل يصلي العيد أولا، لأنه ربما لو صلى الفجر قد يأتم به من خلفه يظنون أنه يصلي مع الإمام، فهنا قدمنا السنة عليها لمصلحة عدم اقتداء غيره به. ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها، هذه الحالة الثانية تسقط الفورية كذلك، إذا تضرر في بدنه وماله ومعيشة يحتاجها فيجوز له تأخير الصلاة عن أول زوال وقت زوال العذر. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار، هذه الحالة الثالثة أنه يجوز التأخير لغرض صحيح، طبعا تأخير الصلاة الفائدة لغرض صحيح ثم ذكر هذا الغرض الصحيح، كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة ولا يصح. نعم، أو جماعة للصلاة لكي يصلونها جماعة، لأن هذا يدلنا على مسألة وهو أن صلاة الجماعة واجبة في الأداء وأما في القضاء فليست واجبة، ذكره في أكثر موضع منها هنا، قال ويجوز التأخير لغرض صحيح لإدراك جماعة، فيدلنا على أن إدراك الجماعة ليس واجبا لأجله وإنما هو جائز. هناك موضع، هذا الموضع كما الرابع أظن قلت، هناك موضع خامس سيورده مصنف في آخر الباب بعد قليل نختم به درسنا، وهو إذا استيقظ من نومه فإن السنة له أن يصلي في مكان غير المكان الذي استيقظ فيه فينتقل عنه. نعم. ولا يصح نفل مطلق إذن لتحريمه كأوقات النهي، يعني لا يصح له أن يتنفل بأي نافلة قبل أداء الفريضة الواجبة عليه لأن ذمته مشغولة بالفريضة الواجبة، فقوله ولا يصح نفل مطلق إذن أي إذا كانت عليه صلاة فائتة لتحريمه لحرمة أن يتنفل مع وجود الفريضة كأوقات النهي، أي كمن يصلي في أوقات النهي لأنه منهي عن النافلة مع وجود الفريضة. وقول المصنف لا يصح نفل مطلق مفهومها أنه يصح النفل الراتب وهو المقيد، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاتته صلاة الفجر صلى السنة ثم صلى بعدها الفجر لأنها تابعة للفريضة. نعم. وإن قلت الفوائت قضى سننها معها ندبا، وإن كثرت فالأولى تركها إلا سنة الفجر، يعني الأولى ترك السنن إلا سنة الفجر ولو كثرت فإن السنة مصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر. ويخير في الوتر، ويخير في الوتر ليس قضاء الوتر، لا ليس قصدهم ذلك، وإنما قصدهم إذا فاته الوتر مع صلاة الفجر الفريضة فيخير حينئذ في قضاء الوتر، وليس المقصود من فاته الوتر لا يقضيه نهارا، بل إنه مستحب لمن فاته الوتر أن يقضيه نهارا وسيأتي إن شاء الله في قيام الليل. إذن فقوله ويخير في الوتر أي إذا فاته الوتر مع الفرض. ولا تسقط الفائتة بحج ولا بذنب، لأن الحج يقول تكفر الذنوب، لا وإن كفر ذنبه تبقى الفائتة في ذمته. ولا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك، يجينا واحد يقول صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن ألف صلاة هل تكفيني عن الصلوات التي قضيتها، وكثير يسأل هذا السؤال، يعني لا تظن كثير كثير جدا يأتي في المسجد النبوي والمسجد الحرام يقول أنا علي صلوات فوائت لو صليت هنا هل تكفي صلاة واحد عن فوائت، فمن الناس من يفكر هذا التفكير. فإن خشي فوات الحاضرة أو خروج وقت الاختيار سقط وجوبه، هذا بدأ المصنف يتكلم عن الحالات التي يسقط فيها الترتيب، احنا مر معنا خمس حالات يسقط فيها الفورية يجوز فيها عدم الفورية، هنا بدأ يتكلم عن الحالات التي يسقط فيها الترتيب. أول حالة إذا خشي فوات الحاضرة يخشى أن يفوته وقت الحاضرة، فإنه حينئذ يجوز له أن يعني يسقط الترتيب فيصلي الحاضرة في وقتها ثم بعد ذلك يصلي الفائتة بعدها في وقت الصلاة التي بعدها، أو خروج وقت اختيار تستطيع أن تجعلها ملحقة وتستطيع أن تجعلها حالة مستقلة، لأن وقت الاختيار خاص بصلاتين وهما العصر والعشاء كما مر معنا، فيجوز له أن يصلي العصر في وقت الاختيار ثم يصلي الظهر بعد ذلك في وقت الاضطرار، فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت قدر فعدها ثم يقضي وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت. طيب طيب شوي الوقت شوي. قوله سقط وجوبه، هنا قوله وجوبه أي وجوب الترتيب، وإذا تأملت فقد سقط الترتيب والفورية معا، فإنه سقط الوجوب والترتيب كذلك. قال فيصلي الحاضرة في الحالتين إذا بقي من الوقت قدر فعلها إما في الوقت عموما أو في وقت الاختيار ثم يقضي بعد ذلك الصلاة الأخرى. وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت، هذه لأجل الترتيب، ترتيب الصلوات يجوز للشخص أن يبدأ بغير الصلاة الحاضرة وإنما يصلي بغيرها مع ضيق الوقت، لأن كان الوقت ضيقا لا يكفي إلا لصلاة العصر وقد فاتته الظهر، نقول يجوز أن تبدأ بالحاضرة وهي الظهر وإن كنت ستصلي العصر بعدها. هذا مفهوم الكلام السابق وهو واضح. فكأنه يقول لما استقر في ذهننا أنه إذا ضاق وقت الصلاة إلا عنها فلا يجوز له أن ينشغل بغيرها من الصلوات إلا في حالة واحدة، إذا كانت قد فاتته صلاة فائتة فهو مخير، إما أن يصلي الحاضرة ثم الفائتة قضاء، ويجوز له أن يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة بعد خروج الوقت قضاء، فيكون باب التخير، فيكون من باب التخير. الحالة الأولى قدم الوقت، والحالة الثانية قدم الترتيب. لا نافلة ولو راتبة فلا تنعقد. نعم، ولا نافلة إذا كان عالما عامدا فإنه لا يجوز له أن يصليها لضيق الوقت ولو كانت راتبة، ولا تنعقد أصلا، ما تعتبر ليس له أجر. نعم. وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبه. نعم، هذه الحالة الثانية التي يسقط فيها الترتيب، وإن شئت تقول الثالثة إذا اعتبرت أن خروج وقت الخيار هي الثانية. هذه هي الحالة الثانية وهو النسيان. قال المصنف وإن نسي الترتيب بين الفوائت، هذه الحالة الأولى أن ينسى بين الفوائت، فاتته صلاتان فصلى الثانية قبل الأولى حال القضاء، أو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة، فاتت صلاة واحدة فصلى الحاضرة قبل أن يصلي الفائتة حتى فرغ. هذا القيد مهم، انتبه لقيد قوله حتى فرغ. معنى قوله حتى فرغ أي حتى فرغ من الصلاة الثانية، وبناء على ذلك فإنه إذا تذكر في أثناء الصلاة الثانية التي هي الحاضرة أو الثانية من الفوائت، أو شك واستمر شكه حتى انقضاء الصلاة، فإننا نحكم بأن الحاضرة باطلة لفوات الترتيب. بعض الناس تكون عليه صلاة فائتة وحاضرة فيصلي الحاضرة نسيانا، وقبل السلام يتذكر الفائتة، نقول بطلت الحاضرة. إذا سلم وتذكر الحاضرة صار صحيحة. هذا هو نص كلامهم. نعم. ولا يسقط بجهل، قرأتها؟ لا. طيب. ولا يسقط بجهل وجوبه. يقول ولا يسقط الترتيب بالجهل، بجهل الوجوب، علله في الفروع بأنه نادر، وذلك يقول هذا مما لا يعذر بجهله هو النادر، إذا قالوا مشهور جدا هذا الوجوب معنى قوله ذلك. فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره. نعم، لكن لاعتقاده أن لا صلاة عليه، لكن لا تصح الظهر فيجب عليه إعادة الظهر، وأما العصر فإنها مستقلة، كان ليس لها تعلق بالجهل، فيعيد صلاة واحدة فقط. كما صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء. نعم صحيح. ثم بدأ الآن في الحالة الرابعة أظن، وهي من الحالات التي يسقط فيها الترتيب، أو الثالثة. تفضل. ولا يسقط بخشية فوت الجماعة. نعم، يقول إن فوات الجماعة لا يسقط به الترتيب، هذا المجزوم به في المذهب، وعنه وهي الرواية الثانية. وعنه يسقط اختاره جماعة. نعم، الرواية الثانية أنه يسقط لخشية فوات الجماعة، قال اختاره جماعة من هؤلاء الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، والشيخ بن سعدي أيضا يرى هذا الرأي، أنه يجوز ترك الترتيب لإدراك الجماعة. صورة ذلك يحضر الشخص، طبعا لفوات الجماعة، ما معنى فوات الجماعة؟ يجب أن نعرف فوات الجماعة بحيث أنه لا تكون هناك إلا جماعة واحدة، يعلم أنها إن فاتته فسيصلي منفردا، لا احتمال وجود أكثر من جماعة مثل المساجد المتعددة في البلد أو المساجد التي تكون على الطرق أكثر من جماعة، تلك لا يدخل معنا في هذه الحالة. الشيخ يقول فيما لو كان هناك جماعة واحدة إن لم يصلي معهم الآن وإنما صلى مرتبا الصلوات فإنها ستفوته الجماعة، حينئذ يقول يصلي الجماعة لإدراك مزيتها ووجوبها العيني عليه، ثم بعد ذلك يصلي الفائتة ويسقط عنه الترتيب. هذا اختيار الشيخ، وذكر الشيخ وقوله عنه لقوة الخلاف، وهو خلاف قوي. لكن عليه فعل الجمعة وإن قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا. نعم، قوله لكن عليه فعل الجمعة، هذه الصورة الرابعة والخامسة من النسيان، سقوط الترتيب، وهو في صلاة الجمعة. الجمعة إذا حضرت وحدها دون باقي الصلوات الخمس فإنه يصلي وإن كانت قد فاتته صلاة فجر أو غيرها ويسقط الترتيب. هذا معنى قول لكن عليه فعل الجمعة، لكن عليه فعل الجمعة. إلى هنا قف معي، وهناك جملة بعدها في محل إشكال في فهمها. قال المصنف وإن قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا. قوله وإن قلنا بعدم السقوط تحت احتمالين تفهم فهمي. الفهم الأول وإن قلنا بعدم السقوط لفوات الجماعة فيعود لفوات الجماعة السابقة وهو المذهب، فإنه يصلي الجمعة مع الناس ثم يقضيها ظهرا، فتكون الجمعة يجب أن يصليها لكن لا تجزئه فيصليها ظهرا. هذا فهمه بعض المحشين والشراح، وذكروا أن هذا مشى عليه الإقناع خلاف ما في المنتهى، والذي يظهر لي خلاف ذلك، وأن الإقناع كالمنتهى، أن الجمعة من حضرها وقد فاتت عليه صلاة يسقط في حقه الترتيب مطلقا، وأن قول المصنف وإن قلنا بعدم السقوط معناه أي على القول بأن الجمعة لا يسقط فيها الترتيب على خلاف المذهب، فكذلك يلزمه أن يصلي مع الناس الجمعة ثم يقضيها. إذن فقوله وإن قلنا هذا تفريع على غير القول الذي اعتمده المصنف وهو المذهب. إذن قوله وإن قلنا على خلاف المعتمد المذهب، والمصنف لا يراه، وإن كان بعض المحشين ظن أن المصنف يرى هذا الرأي. نعم. ويسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن. هذا التصريح الذي ذكرت لكم قبل قليل أن الجماعة في الفائتة ليس واجب، وإنما هو واجب في الأداء، عفوا أن التصريح في القضاء ليس بواجب وإنما واجب في الأداء، هذا تصريح بما فهمنا من المفهوم السابق. وإن ذكر فائتة وهو في حاضرة أتمها غير الإمام نفلا. نعم، هذه تتم التفريع على ما ذكرنا قبل قليل. إن تذكر في أثناء صلاته أنه قد فاتته صلاة قبلها، فحينئذ نحكم بأن صلاته الحاضرة التي يصلي فيها باطلة. يقول وإن ذكر فائتة وهو في حاضرة، في حاضرة يلزم بين الفائتة والحاضرة الترتيب، والفائتة محلها التقديم، حكمنا بأن الحاضرة باطلة لا تكون فريضة وأنها تنقلب في حقه نفلا. قال أتمها غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يتمونها نفلا، فتصبح في حقهم نفلا ولا تصبح فريضة، ولا يقطعون الصلاة، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ويصلونها إما ركعتين أو أربعا، فيصليها ركعتين أو أربعا متابعة للإمام أو على نية الأولى أو ركعتين من الأصل. قال ما لم يضوق الوقت، إن ضاق الوقت جدا بحيث أنه لم يمكنه أن يصلي الصلاة الفائتة والحاضرة في وقتها معا، فإنه حينئذ يقطع التي حضرت ثم يصلي الفائتة ثم الحاضرة بعدها. ثم قال الشيخ ويقطعها الإمام مطلقا، يجب على الإمام أن يقطع، لأنهم يقولون إن الإمام إذا صارت صلاته نفلا والمأمومون خلفه ينمونها فريضة بطلت صلاتهم، لا يصح أن يصلي المتنفل بالمفترض على المذهب، وهذا الذي يدل عليه الدليل، المتنفل لا يصلي بالمفترض، ولذلك تبطل يقطعها الإمام لكي لا يبطل صلاة المأمومين بعد ذلك ويظنون أنها مجزئة لهم، فيجب عليه أن يقطعها، وهذا معنى قوله ويقطعها الإمام نصا مع سعته، يعني مع سعته في الوقت حين ذاك. طبعا هنا مسألة في أخرى، وهي قضية لو أردنا أن نخرج على القول الآخر الذي قال المصنف وعنه يسقط اختاره الجماعة ومنه الشيخ تقي الدين، فإن الإمام إذا علم أن لا جماعة أخرى فإن نقول يسقط الترتيب في حقه حين ذاك، فلا يقطعها لا الإمام ولا المأموم كما سبق. نعم. واستثنى جمع الجمعة. نعم، قوله واستثنى جمع هنا ذكرها المصنف هنا، وهو استثناء في محله، فلا يقطعها الإمام في الجمعة إذا صلى بالناس وقد فاتته صلاة إذا ذكر وذكر الفائدة فيها، مثل ما قلنا قبل قليل أن المصنف يرى والمذهب أن الجمعة لمن حضرته يسقط في حقه الترتيب، لمن حضرها في وقت تكبيرها. نعم. وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلها ودام حتى فرغ فبان أنه لم يصلي أعادهما. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الشك في دخول الوقت، وقد أورد عفوا في فوات الصلوات، وقد أورد المصنف أظن خمسة أحوال. الحالة الأولى التي قرأها القارئ قبل قليل، وهو الشك في فوات الصلوات وعدمه، هذه الحالة الأولى، الشك في الفوات وعدمه. قال وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلها، شك هل هي فائتة ما قبلها أم لا، ودام شكه حتى فرغ من صلاته فبان أنه لم يصلي أعادهما، أي أعاد الصلاتين. شوف هذه قولة الشك ذكرتها لكم قبل حينما قال المصنف حتى فرغ سقط وجوبه، قلنا استثنى صورتين، إذا تذكر وإذا شك، أخذت الشك من هنا، أخذنا الشك من هنا أن من شك ودام شكه حتى انقضاء الصلاة فإننا نحكم بأن الترتيب لا يسقط في حقه. نعم. الحالة الثانية وإن نسي صلاة من يوم يجهل عينها صلى خمسا بنية الفجر. يعني هذه الحالة الثانية أن يكون متيقنا فوات صلاة ولكنه شك في عينها، فقال وإن نسي صلاة من يوم قطعا يعني أو يقينا يجهل عينها، أهي الظهر أم العصر أم المغرب أو غيرها، قال صلى خمسا لأنه لا يدري ما هو عينها، لكن لو جهل عينها وعلم أنها من صلوات النهار فيصلي الصلاتين الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء إن علم أنها من صلوات الليل، قال بنية الفرض أي في الصلوات الخمس. ولو نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة بدا بأحدهما بالتحري، فإن لم يترجح عنده شيء بدا بأيهما شيء. نعم، هذه الحالة الثالثة وهو الشك في ترتيب الصلوات الفائتة. يقول ولو نسي ظهرا وعصرا من يومين ولكن لا يدري هل العصر هو اليوم الأول أو الظهر هو اليوم الأول، وجهل السابقة بدأ بأحدهما أي بإحدى الصلاتين الظهر والعصر بالتحري، يتحرى بأي قرينة، فإن لم يترجح عنده شيء بدأ بأيهما شاء وهو التخير. الحالة الرابعة ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر، لازمه أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم المغرب ولو توضأ. طيب بس ثم المغرب، هذه هي الحالة الرابعة وهو الشك في عين الصلاة الفائتة وفي ترتيبها معا، شك في العين وفي الصلاة. يقول لو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعرف عينها، لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر، لزمه أن يصلي الفجر ثم الظهر ثم الظهر ثم المغرب، فالفجر والمغرب لأجل الشك في عين الصلاة، والظهر لأنه متيقن منها، وهذا الترتيب بين الصلوات وجوبا لأن الفجر قطعا هي متقدمة على الظهر. نعم. حال الخامسة والأخيرة ولو توضأ وصلى الظهر ثم أحدها ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارتين ولم يعلم عينها لزمه إعادة الوضوء والصلاتين. نعم، هنا الحالة الخامسة هو إذا شك في فوات إحدى الصلاتين لأجل فوات شرطها، بمعنى أنه صلىها لكنها باطلة لأجل فوات الطهارة. قال ولو توضأ وصلى الظهر ثم أحدث بعد الظهر ثم توضأ وصلى العصر بعد ذلك ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى الطهارتين لم يغسل وجهه، وقوله ترك فرضا أي يقينا لا شك لأنه لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة، قال ولم يعلم عينها، لم يعلم أهو الوضوء للظهر أم الوضوء للعصر، فمعنى ذلك أن إحدى الصلاتين فائتة في الحقيقة. قال لزمه إعادة الوضوء لاحتمال أنه ترك وضوء الصلاة الثانية فهو الآن غير متوضئ لأجل هذا الاحتمال، والصلاتين معا لأنه غير جازم بإحدى الصلاتين أنها صحيحة. نعم، مثال آخر ولو لم يحدث بينهما، ولو لم يحدث بينهما هذه الصورة الثانية، ثم توضأ للثانية تجديدا لزمه إعادة الأولى فقط. يقول لو لم يحدث بين الصلاتين، بل توضأ للظهر ثم لم يحدث ثم توضأ للعصر وشك أن أحد الوضوءين الظهر أو العصر لم يصف فيه وجهه مثلا أو قدميه، قال لزمه إعادة الأولى فقط لأنه قطعا أن الثانية صلاها بطهارة كاملة لأن الوضوء الأول أو الثاني صحيح من غير إعادة الوضوء، من غير إعادة الوضوء لأنه لم يحدث، فالوضوء الأول أو الثاني أحدهما صحيح فلا يلزمه إعادة الوضوء حينئذ. نعم. وإنما مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره. نعم، قال المصنف وإنما مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت، وهذا النوم من الشيطان ولا شك، سن له الانتقال من مكانه إلى مكان آخر ليقضي الصلاة في غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستثنى مما سبق معنا وذكرته في محله أنها صورة خامسة أظنها خامسة من قضاء الصلاة على الفورية، فهذا مستثنى من الفورية، وسبب هذه الصورة أن الانتقال من المكان الذي نام فيه إلى مكان آخر سنة، وهذه السنة متعلقة بالصلاة فكأنها مثل السنة الراتبة، والسنة الراتبة من الأمور التي تؤخر لها الفريضة لأجلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عندي هنا مسألة أخيرة أو مسألتان في قول المصنف وإنما مسافر عن الصلاة إلى آخر كلامه، ما العلة في ذلك؟ العلة في ذلك قالوا لأن المكان الذي نام فيه ذلك المسافر هو محتضر بالشياطين، فإن الشياطين تحور وهي التي تعقد على قفا العبد أن عليك ليل طويل فارقد، وذلك يستحب أن المرأة ينتقل من المكان الذي حضرته الشياطين فيصلي في مكان آخر. المسألة الثانية في قول المصنف مسافر، عبارة المسافر ك كأن المصنف قصر هذا الحكم على المسافر دون ما عداه. وقد رأيت الشيخ تقي الدين بناء على التعليل الذي ذكرت لكم عد الحكم لغير المسافر، فقال كل من نام عن صلاة يستحب له ألا يصلي في المكان الذي نام فيه، وذكر ذلك في شرح العمدة كذلك. وبناء عليه فمن نام في غرفة التي ينام فيها ففاتته صلاة الفجر فالسنة أن يصليها في غرفة أخرى لأن حضره فيها الشياطين، فكان ذلك سببا في تفويته لصلاة الفريضة. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا باب شروط الصلاة، وسنبدأ في الدرس القادم بشرط ستر العورة، وعقد له مصنف بابا مستقلا، ومعذرة الإطالة اليوم. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. صلى الله وسلم على نبينا محمد.